مثل الحيوانات التي لا يستطيع الإنسان أن يجعلها مروضة أن يأتي بها في أي مكان يشاء. تحصد يشفق عليها، كيف يشفق عليها؟ بأن يبكي عليها، ماذا يفعل لها؟ لعلك باخع نفسك، تقول لك نفسك على شو؟ انت وظيفتك بين وروح اللي يجي يمشي بمين يجي بتعبيرنا العرفي ينصح التعبير الى جهنم، غير يروح الى جهنم. اما انت بعد تقتل نفسك ان هؤلاء لا يأتون، لماذا؟ ولكنه يبقى الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم يرى عند مسؤولية. ما هي المسؤولية؟ وفقط إراءة الطريق، وإنما الإيصال إلى المطلوب. طب الآن تعالوا معنا إلى مستلزمات الإيصال إلى المطلوب. هذا الذي يريد يوصل المطلوب يندل الطريق، لو ما يندل الطريق شو تقولون له؟ إيه هذا اللي يريد يدلي يندل له ما يندل، هم يحتاج دليل له، هو بعد ما يحتاج دليل. إذا يحتاج دليل هو ينقل الكلام إلى الدليل، يندل الطريق لهم يحتاج إلى دليل. وإلا إذا ما صار اكتفاء ذاتي بعد ما يقدر يصير إمام. فمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع، أما لا يهدي إلا أن يهدى. ما لكم كيف تحكموا؟ عقلكم وانصار انتم، عقل ما عندكم انتم والله. يعني الا القرآن يقول بابا اخر عقل ما عندكم انتم، قالم في كل مكان هنا لم يقول. افمن يهدي الى الحق، الحق من ربك، افمن يهدي الى الحق احق ان يتبع، اما لا يهدي الا أن يهدى. فإذا كان مهدي، مهدي بالذات أو مهدي بالغير، المهدي بالغير بعد يمكن أن يكون إماما أو لا يمكن؟ لا يمكن، لابد أن نقف إلى المهدي بالذات. وإلا إذا ما نقف على المهدي بالذات تتسلسل السلسلة ولا تقف عند حد. إذن أولا لابد أن يندل الطريق، يصير ما يندل الطريق. ثانيا يصير يخطأ الطريق، قصد مرة يشتي به ينسى يسهو، لو ما يصير ها. وإلا إذا مو معصوم مولانا أنا شو مدريني هذا بودهن الطريق، وإذا تبين طلعني أنا في وسط جهنم، أنا شو مدري أخر مطلب شون؟ يعني معقول الله يضع لي طريق ويضع لي هادي ودليل؟ أقول له بابا معصوم لو مو معصوم، يقول بابا مرة معصوم مرة مو معصوم، توكل على الله أنت. هذا المنطق يقبل بينك وبين الله حتى في الأعراف، بغض النظر عن الدليل العقلي لإثبات عصمة الإمام، بغض النظر عن الدليل. هشب وعدنا بالأدلة العقلية، الله يريد يلطف بالإنسان. كيف يلطف به؟ يقول أبعث لك من يأخذ بيدك ويوصلك إلى المطلوب، ثم أسأل الحق أقول سيدي هذا الدليل الذي بعثته إلي يخطأ أو لا يخطأ؟ يقول قد يخطأ، ولكن أنت توكل على الله، بينك وبين الله. بعد هذا اللطف أو لا يوجد فيه لطف؟ وين اللطف بعد هذا؟ قد يوصلني إلى نار جهنم، إلى دركات الجحيم، أنا من حيث لا أشعر. أحسنتم، ما يمكن أن سد الباب، ينسد الباب. هسه بحثنا مو بحث امامه، ولكنه باعتبار احنا اجينا لهنا في هذا مرارا قلنا انتم من تاتي الى القران تجد سيل الادله على عصمه اهل البيت عليهم افضل الصلاه والسلام. لا تقولون بانه هسه انت الكبرى تثبت ان المستعطر المصداق غير هذول ماكو، ولا احد يدعي العصمه لغير هذول، وانت واجد احد يدعي العصمه لغير هؤلاء، حتى احنا نشوك هذول المصادق له هذول غيرهم. اتفاق من الجميع ان العصمة اذا موجودة فموجودة لمن؟ لهؤلاء. واذا ما موجودة فمو موجودة لهؤلاء، ما موجودة لغيرهم، لا لا للجميع ما موجودة.

بس إليه ما أعطانك وأنا شنو أسوي؟ يقول له لا جزافا ما أعطوا هؤلاء لما صبر. وجزافا من لما صبروا إذن إعطاء مقام الإمامة لهم معلول لصبرهم، لعلة لصبرهم، معلول لصبرهم. هؤلاء صبروا أعطيناهم، مو هؤلاء أعطيناهم. كل من يصبر ماذا نعطيه؟ لو ما نعطيه سنتنا أو ليس سنتنا. إذا وجدتم ما أعطينا اعلموا أنه لم يصبر، خالف السنة. بعد مولانا قال وكانوا بآياتنا يوقنون. هذول كانوا. فلهذا الإخوة يتذكرون احنا هذا المبنى احناه في السنة الماضية، قلنا كلما اعطيت هذه الوجودات المقدسة لأي سبب اعطوا؟ ابتداء لعلم الله منهم انهم ماذا يريدون ان يكونوا في هذه الدنيا. وقرأنا عبارة الإخوة اذا يتذكرون، هاي العبارة القيمة أتمطرها لعله السند فيه ما فيه، ولكن احنا مو يم السند. في اول دعاء الندبة، اللهم لك الحمد على ما جرى به قضاؤك في اوليائك الذين استخلصتهم لنفسك ودينك، اذ اخترت لهم جزيل ما عندك من النعيم المقيم الذي لا زوال له ولهم احلال، بعد ان شرطت عليهم الزهد في درجات هذه الدنيا الدنية وزخرفها وزبرجها، فشرطوا لك ذلك وعلمت منهم الوفاء. بعد أوضح من هالعبارة شكو. فإذا كلما وصلوا إليه معلول لما علم منهم الوفاء، لعلة لما وصلوا إليه، معلول يصير بعد. وهذه السنة لو استثناء في القانون الإلهي سنة. فلهذا الإخوة اللي كانوا حاضرين عندنا في بحث الأسفار هذا اليوم، قلنا الوصول إلى مقام الإمامة وأن يكون الإنسان موصل للآخرين هذا مو مختص مفتوح، لكن ما جاء غير هؤلاء. مو إذا أنا أجي واحد يلزم قدام يقول لا تجي من 12 إلى 13، مو هالشكل مولانا، مو هالشكل. اللي هذا المقام مختص بهذول، يا بقى انا مخلي اي يقول لا انت لا تصعد المنصه، بس تصعد المنصه تصو وياهم. لما اكو احد يجي يقدر يصعد هاي المنصه، منصه الصادقه، وما اجى احد. باختيار ما اجى احد، احنا قلنا بابا ايش قد عددهم؟ ها؟ ماذا قلنا عددهم؟ قلنا 12. ولو علمنا من غيرهم انه يعمل للوصول الى هذا المقام لقلنا 13. ولكان في قضائنا وعلمنا اشياء 13 وكان 14 وكان 50 بليه، ولكن يعلمون انه في علم الله اكثر من هذول ما يجون. قالوا بابا عدد 13. فتنحل عندنا مشكلات مهمه في بحث الامامه. تبين أن وصفها بالهداية وصف تعريف، ثم قيدها بالأمر، فبين أن الإمامة ليست مطلق الهداية، بل هي الهداية التي تقع بأمر الله. وهذا الأمر هو الذي بين حقيقته في قوله إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء، وقوله وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. وسنبين في الآيتين أن الأمر الإلهي وهو الذي تسميه الآية المذكورة بالملكوت وجه آخر للخلق. أمر الإلهي ما هو؟ يقول ملكوت الأشياء في قبال ماذا؟ ملك الأشياء وظاهر الأشياء. كذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض، بيده ملكوت كل شيء. ملكوت ما هو؟ ملك ما هو؟ ملك يعني ظاهر الأشياء، هذا الذي نراه أنا وأنت يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا. ملكوت الأشياء ما هو؟ باطن الأشياء. إذن اللي يريد يأخذ بيدك إلى الله لابد أن يعلم ماذا؟ ها؟ ملكوت الأشياء ظاهر، متفق على هذا الذي يعلم الباطن لا يعلم الظاهر،